حاجتين اتنين. ايه هي؟ ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يبقى اللي حيطمس الفطرة فيك ايه؟ الغفلة عن المنهج، ادي واحد. والغفلة عن الموهج عن المنهج توجد جيل مش متمسك بالمنهج، يوم يجي الجيل اللي بعده يبقى فيه مؤثرين اتنين. المؤثر الاول الغفلة التي اثرت على من قبله، والتاني القدوة اللي شايفها في الناس. يبقى كل الجيل ما يتقدم تيجي الغفلة تزيد والقدوة تزيد. الله، اذا هتفضل المسألة تنقص تنقص تنقص. يوم ربنا يوالي ارسال رسله عشان يعمل ايه؟ يزيح الغفلة ويخلي الناس تقارن بين منهج الحق الذي خلق ومنهج الخلق اللي هم الآباء اللي حيتبعهم الناس. فأنت عايز تجادل في ربنا، يجادل بعلم وجادل بهدى وجادل بكتاب منزل من الله. كتاب وصفه بإيه؟ كتاب منير. إذن كأن الله أخبرنا أن الكتاب الذي نأخذه عن الله يبقى منسوب إلى الله، قد لا يكون فيه إنارة. والإنارة تروح منه فين؟ راحت فين؟ بما يطرأ عليه من إيه؟ من تحريف وتبديل. الله شرح أدواره. أول حاجة تيجي للكتاب نسوا ما ذكروا به، نسوا، أدي النسيان. يا أخي النسيان يبقوا معذورين، طيب أدي واحدة. طب والتاني اللي ما نسيوش عملوا فيه إيه؟ كتموا بعضه، يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. طب واللي ما كتموش، اللي فضل من غير لا نسيان ولا كتمان، قال لك يحرفون الكلمة عن إيه؟ عن مواضع. يبقى كم حاجة دلوقتي لحد دلوقتي؟ إيه الأولاني؟ إيه؟ نسوا. وما لم ينسى كتموا بعضه، وما لم يكتم حرفوه. خلاص. طب تعالى بس اختصروا على كده، الا يجيبوا من عندهم حاجه ويلزقوها في الكتاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا ايه. يبقى انواع الطمس كم دلوقتي؟ اربعه. الاول ايه؟ نسيان. الثاني كتمان، اللي ما كتموش حرفوه. ولتهم وقفوا عند دي، لا ده جابوا من عندهم حاجه، ده المصيبه بقى، ويروحوا لازقينها في القران، وده قول الله. ودي كلها ظهرت في اليهود ولا ما ظهرتش؟ ظهرت في اليهود بالليل. الحق سبحانه وتعالى يدلنا على هذا بان يقول، هتقولوا لنا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك ايه اباؤنا من قبل وكنا ذريه ايه من بعدهم. يبقى الكتاب اللي احنا عايزين يبقى فيه حجه مع العلم ومع الهدى، الكتاب المنير، الكتاب المشرق. ومعنى كتاب منير مشرق ان ما فيش فيه ايه؟ تطبيبات. تطبيبات اللي هي فجوات النسيان، نسي دي فجوات الكتمان. كان يجب ان ربنا ينبه على ده في المسجد، ما جاتش. فجوات التحريف ده لا ما يليقش. الله قال لك ده مش من كلام بشر، يجيبوه من عندهم. يبقى اذا المساله عرفت اننا عايزين ايه؟ بديه علمي بديهي، او هدى استدلالي، او كتاب من ايه؟ كتاب منير. الكتاب المنير ده، طب الكتب نزلت كتير، صحف إبراهيم وموسى وفي زبر الأولين، والزبور على داود، والتوراة على إيه؟ موسى، والإنجيل على مين؟ على عيسى. طب دي كتب كلها، قال لك صحيح كتب، قال لك هل طرأ عليها عدم الإنارة؟ هي وإن طمست بشهوات البشر فيها. وإيه اللي خلوهم يشوهها كده؟ قال لك السلطة الزمنية. السلطة الزمنية دي أقسى حاجة في تغيير المناهج. ازاي يعني ايه السلطه الزمنيه؟ اليهود كانوا يعلمون ان رسولا يجيء من بلاد العرب، والرسول ده هيكون خاتم، واوصافه موجوده، ولذلك يقول يعرفونه كما يعرفون ابناءه، وان فريقا منهم لا يكتمون، مش كده؟ ولذلك سيد عبد الله بن سلام بيقول انت عرفته؟ قال والله لقد عرفته حين رايته، كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لأن يمكن ابني ده ما هوش ابني. الله. يبقى إذا لا. طب ما لم وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. بقى هم أهل كتاب وقاعدين في المدينة،